الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ما زال السياق الكريم في الإرشاد والدعوة إلى الاعتبار والنظر في أحوال من سبقنا من الأمم الذين كذبوا رسل الله وأشركوا بالله تعالى وعبدوا غير الله مع الله، وأن الرسل دعوهم إلى إفراد العبادة لله تعالى، ولما أبوا وأصروا وامتنعوا حل بهم ما حل من عذاب الله ونقمته. وقد قص الله تعالى علينا في هذه الآيات الكريمات خبر إلياس نبي الله ورسوله، وإلياس ابن ياسين ابن فنحاص من نسل هارون أخي موسى. آل إليه أمر بني إسرائيل، وبعثه الله تعالى إليهم رسولا، فدعاهم إلى عبادة الله تعالى، وكان لهم صنم يسمى بعل يعبدونه من دون الله. وقيل إن بعل اسم امرأة عبدوها من دون الله، وقيل إن كل ما عبد من دون الله تعالى بعل. على أي حال، إلياس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعث إلى قومه، وأنتم تعلمون أن جميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا إلى أقوامهم، هذه قضية مفروغ منها. ولهذا تجد في العصر الواحد عدة أنبياء ورسل، إلى أن بعث الله تعالى هذا النبي الكريم والرسول العظيم ونسخ الله تعالى به شرائع من قبله، ولم يبعث الله جل وعلا إبان وجود رسول الله أو بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نبيا ولا رسولا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، وقد مضى على بعثته صلوات الله وسلامه عليه ما يزيد على 14 قرن. ما بعث الله تعالى ولن يبعث الله تعالى رسولا، وإنما الرسالة هي التي جاء بها النبي العربي القرشي الهاشمي. أوجب الله تعالى على العرب، وأوجب الله تعالى على العجم، وأوجب الله تعالى على الجن، وأوجب الله تعالى على كل مخلوق أن يتبع هذا الرسول العظيم والنبي الكريم محمدا عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم، لا نبي بعده. إلياس من ضمن من بعث لقومه، وجدهم إلياس عليه السلام ولهم معبود، سواء كان مرأة أو كان اسم الصنم بعل أو أنه صنم من الأصنام، المهم أن القوم انحرفوا عن الطريق، والانحراف عن الطريق الذي يأباه الله ولا يغفره ولا ينظر إلى عمل من قام بهذا الانحراف، لأن هذا الانحراف خطير وظلم لله. لهذا من انحرف وعبد وأطاع وعظم غير الله مع الله، فالله تعالى لا يقبل منه جميع أعماله. لهذا يا إخوان النصيحة أن نعلم هذا الانحراف الذي لا يرضى الله تعالى من العبد الذي قام بهذا النوع من الانحراف، لا يقبل الله منه أي عمل، لأنه جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رجل من العرب، جواد كريم عظيم كبير، خذوه بينكم حتى لا يصير وسط الحلقة، الجلوس وسط الحلقة منهي عنه، يسمى عبد الله بن الجدعان. عبد الله بن الجدعان جواد من أجاويد العرب، كريم من الكرماء، له قدر كبير. إذا ما وافى الحجيج مكة وضع الطعام فيه، ولا ينال إلا بعد أن يركب المرء على بعير حتى يتناول الطعام من قدور عبد الله بن الجدعان. أمر عبد الله بن الجدعان مشهور، سئل النبي عنه. عبد الله بن الجدعان هذا الرجل الكريم العظيم عمل من الإحسان ما عمل، فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي: لا، لأنه لم يقل يوما ربي الله، عبد مع الله غير الله. والانحراف والجناية الكبرى أن يعبد المرء غير الله مع الله، أو أن يعبد غير الله، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده، يعني ليمتثلوا أوامره، لينتهوا عما نهى عنه، لئلا يصرفوا حقه لغيره. يا جماعة، نحن نركع لله ونسجد لله وندعو الله ونتضرع إليه ونستغيث به ونلتجئ إليه، لا إله إلا هو، لأنه طلب منا ذلك وتعبدنا بذلك وأمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله طلب منا أن نركع، أن نسجد، أن نصلي، أن ننحر، فصل لربك وانحر. إذن ما دام أن هذا مطلوب الله والله تعالى أراده منا إرادة كونية وإرادة شرعية، لا يجوز لنا أن نسجد لغيره، أن نركع لغيره، أن ندعو غيره، أن نذبح لغيره، أن نسجد لغيره، أن نستغيث بغيره، أن نرجو غيره. إنما يجب علينا أن نؤدي هذه الأوامر التي أمرنا الله جل وعلا بها، نخص الله تعالى بها، ولا تصنع ولا تفعل لغير الله تعالى كائنا من كان. جميع الأقوام الذين بعثت إليهم رسل سبب ضلالهم أنهم عبدوا مع الله غير الله، ولذا بعث الله الرسل، ولذا أنزل الله الكتب. يا إخواني، إن الله تعالى لما خلق أبانا آدم مسح على ظهر آدم، وأخرج الله تعالى ذرية آدم كالذر، ونشرهم جل وعلا في وادي النعمان، وادي النعمان بعرفة. ولهذا أوجب الله على كل مستطيع أن يذهب إلى عرفة أينما كان وفي أي بلد كان ومن أي جنس كان، ما دام أنه بالغ، ما دام أنه قادر على أن يخرج من أقصى بلاد ويأتي إلى مكة، يذهب إلى عرفة لغرض. هذا الغرض ليس لأن يأتي ويصعد على جبل عرفة، وليس لأن يأتي إلى عرفة ويأخذ صور ويلبي وينصرف. هناك مغزى أسماء من هذا المغزى أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم، ولا أقول خرج، أقول خرجنا من ظهر أبينا آدم كالذر في عالم الأزل، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق ونحن كالذر. ألست بربكم، خالقكم، موجدكم، المستحق أن يعبد وأن يطاع؟ فقلنا بلى، أعادنا الله إلى أصلاب الآباء، إلى أن أتى الدور. نحن دورنا في الدور الرابع عشر بعد الهجرة، الخامس عشر بعد الهجرة. كل من أعطاه الله منا عقلا ووهبه الله جل وعلا رشدا وأعطاه الله جل وعلا جدة وقوة، يركب طائرة، يركب باخرة، يركب بعير، يمشي على رجليه، يركب صاروخ، يأتي إلى بيت الله الحرام، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة. متى ما كان اليوم التاسع من شهر الحجة يذهب إلى وادي النعمان بعرفة حتى يتذكر أن الله تعالى قد أخذ عليه العهد والميثاق في هذا الموضع، كما قال المفسرون: ولقد أخذ الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة أخرى ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الإشهاد بعدما أخرجنا الله تعالى كالذر في ذلك الوادي، الله تعالى دعانا إلى ذلك الوادي، وادي عرفة، لا للجمال ولا للماء ولا للمناظر ولا للعمارات ولا لأي غرض من أغراض الدنيا، وإنما كان ذلك لكي نتذكر العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا في الأزل. ألست بربكم؟ إذن بلغنا، أعطانا الله رشدنا، الله جل وعلا خلقنا، رزقنا، تفضل علينا، أمرنا، نهانا ألا نعبد غيره، فلا يعبد سواه، لا إله إلا هو كائنا من كان. لهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب، والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الخلق لذلك. أضرب لكم مثل، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء مرة إلى سيد الخلق يشكو منافق آذى المسلمين، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله، نطلب الغوث من رسول الله، يعني يغيثنا، ينقذنا، ينجدنا، يكفينا شر هذا المنافق الذي آذانا. هذا النوع من الاستغاثة جائز، ولا يعتبر هذا الغوث أو طلب هذا الغوث لا يعتبر شرك. النبي حي موجود قادر، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، أي صحابي اقتل هذا المنافق، فيأتمر الصحابي ويقتل هذا المنافق. الغوث أو طلب الغوث ممنوع من غائب، من ميت. أنا الآن أستغيث بأبي، أطلب الغوث من أبي، وأبي قد صار رميما في التراب، أنا أطلب الغوث من أمير سلطان عظيم ميت مقبور، زال ملكه، زال سلطانه، زالت عظمته، لا يقوى على شيء، أنا أذهب إلى قبري وأقول له: أغثني يا فلان يا فلان، يعني يا أمير يا وزير يا سلطان، وقد مضت عليه سنون، فارق الدنيا، بالله عليكم لو فعلت ذلك ووقفت على قبر سلطان ميت وطلبت منه الغوث، هل يغيثني؟ لا والله لا يغيثني. من سمع ذلك مني، من رآني وأنا أعمل هذا العمل، يقول: هذا أحمق، هذا معتوه، هذا مجنون، لا يعقل. لأن هذا المستغاث به زال ملكه، مات، لا يدري عني شيء، ولا يعلم عن حالي شيء، ولو وليس بيده ولا في مقدوره أن يأمر أو ينهى. لهذا لا يستغاث إلا بالحي القادر. أنا أستغيث الآن بأي إنسان يقدر على أن يغيثني في شيء من أموري، من أمور الدنيا، لا بأس ولا مانع. إذن طلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الغوث من رسول الله في ذلك اليوم، والنبي حي والنبي قادر، جائز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من أمر، هذا الأمر يأتي بعد، ويستدل الناس بهذا القول بعد وفاة رسول الله على أننا نطلب الغوث منه، فحسم النبي المادة وحمى حمى التوحيد وقال عليه الصلاة والسلام بالحرف الواحد: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي، لا تطلبون الغوث مني، وإنما عليكم أن تطلبوا الغوث من الله. أبو بكر ما قصد طلب الغوث من النبي عليه الصلاة والسلام كما يطلب الغوث من الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، حاشا أبو بكر أن يقصد ذلك، وإنما أراد أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يغيث من شر هذا المنافق، وبمقدور النبي ذلك، بل بمقدور غير النبي من الأحياء ذلك، لكن حسم النبي المادة لئلا نأتي في آخر الزمان ونقول إن أبا بكر قال: قوموا واستغيثوا بسيد الخلق. نحن اليوم أيضا نستغيث بسيد الخلق بعد وفاة سيد الخلق. لهذا يا أحباب، هذا النوع من الانحراف خطير، لأن المرأة قد يقع فيه وهو لا يدري، وهو غافل، يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، يظن أن هذا تعظيم لسيد الخلق، أن هذا تعظيم لصالح، أن هذا تعظيم لولي، أن هذا تعظيم لمقرب. وكل صالح ومقرب وولي ونبي ورسول كلهم دون الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أهم كالله تعالى؟ لا وربي. لهذا ما يفعل لله لا يفعل لغير الله، ما طلب الله جل وعلا منا أن نقوم به له لا يجوز أن يفعل لغيره. وقد ذكرت غير ما مر، ولو كان هذه البقعة تنطق لنطقت بأن معاذا رضي الله تعالى عنه أراد أن يسجد للنبي مرة، وأن النبي لما رأى معاذا جمع عليه ثيابه وأراد أن يضع جبهته في الأرض إجلالا لسيد الخلق، وسيد الخلق يجل، وسيد الخلق يعظم، وسيد الخلق الله تعالى عظمه، والله تعالى أجله، والله تعالى أكبره، والله تعالى قرن اسم هذا النبي الكريم به. فلا يقبل الله تعالى إسلام وإيمان عبد إلا إذا شهد أن محمد رسول الله. لما أراد معاذ أن يسجد، والنبي يحب معاذ، نوعية معاذ من النوعية المحبوبة عند رسول الله، معاذ حافظ للقرآن، الحفاظ معاذ بن جبل، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، زيد بن ثابت، جماعة قلة كانوا يحفظون كلام الله تعالى على حياة رسول الله. النبي يجل ويعظم هؤلاء القوم. فلما رأى معاذا المحبوب، وقد قال النبي لمعاذ: يا معاذ يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، ثلاث مرات: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا المحبوب لما أراد أن يعمل عمل، وهذا العمل لا يتمشى مع ما جاء به سيد الخلق، نهر النبي معاذ، وغضب النبي على معاذ، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. اللهم صل على رسول الله. والله يا إخوان لو وجدت من يعظمني أقدم له يدي وأضعها على رأسي أيضا وعلى جبهتي، لأنه اعتقد في أنني شيء ولست بشيء، لو سجد أو ركع خليه حتى العامة يعلمون قدري ومكانتي، يعلمون مقامي، أنا عندي مقام لا بأس، هذا محبة للصالحين والأولياء والمتقين لا مانع. لكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال لمعاذ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل عليه صلاة أبدية أزلية، لأنه صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى الله ولم يبالي بدنيا ولا جاه، كان بمقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى بمكة وهو يحب مكة، وقد ولد في مكة ونشأ في مكة وتزوج في مكة وبلغ 40 من العمر وهو بمكة، لما يعارض قريش؟ لما يعارض قريش؟ لما يقع بينه وبين قريش عداء حتى يخرجوه من مكة إلى طيبة؟ لا سيما وأنهم عرضوا عليه عروض، عرضوا عليه أن يجمعوا له مال حتى يكون أسرى رجل في العرب، عرضوا عليه أن يملكوه عليه، عرضوا عليه أن يختاروا أجمل فتاة في العرب ليزوجوه إياها صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه أبى وقال عليه الصلاة والسلام والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن يدع هذا الطريق الذي أمره الله جل وعلا به ما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يا إخوان القضية هامة وعظيمة، علينا أن نعلم محبوب الله فنفعله، علينا أن نعلم ما يكره الله نبتعد عنه. فقوم إلياس عليه الصلاة والسلام عبدوا بعل، فبعث الله تعالى إليهم إلياس، جاء إلياس دعاهم، في أول الأمر امتنعوا، بعد ذلك أراد الله جل وعلا أن يؤمن ملكهم سيدهم ورئيسهم على أنه أصابهم جهد وقحط قلة مطر، قالوا يا إلياس ادع الله تعالى لنا، إن أعطانا الله تعالى القطر الغيث المطر آمنا بك. دعا إلياس ربه، أنزل الله الغيث، أنزل الله المطر، بعد ذلك ارتدوا وعادوا إلى ما كانوا عليه. قال الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، والتقوى مأخوذ من الوقاية، الوقاية الجنة الترس، أراد إنسان أن يضرب إنسانا بسيف فيأخذ جنة، شيء يقيه يمنع قوى السيف عليه، هذا يسمى وقاية جنة. ألا تتخذون جنة وقاية تحولكم من عذاب الله بفعل أوامر الله والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه؟ ألا تتقون، أتدعون بعلا تطلبونه، تستغيثون به، تطلبون منه الحوائج ليعطيكم إياها ليقضي لكم حوائجكم، أو ليشفع لكم عند الله، لأنهم يزعمون بأن هذا البعل ود سواع يغوث يعوق نسر هبل مناة العزة اللات إساف نائلة الكواكب الملائكة، هذه لا ذنوب لها، هذه مقربة عند الله، نحن مذنبون، ولذا لا ندعو الله استقلالا ولا نطلب من الله استقلالا، وإنما نطلب من هذه الجمادات وهذه المقربات إلى الله والملائكة والكواكب وهذه الأشياء التي نعتقد أنها صالحة تعلم الله عنا، تخبر الله عن أحوالنا، فالله تعالى لأجل خاطر هذه الأشياء يعطينا. الله جل وعلا لا يعلم عنا حتى ينبأ ويخبر من غيرنا. نوع آخر، لا، نحن مذنبون، ليس من حقنا أن نطلب من الله، وليس من حقنا أن نلجأ ونذهب إلى الله، بل علينا أن نجعل بيننا وبين الله تعالى واسطة حتى يعطينا الله. أتدرون ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. عندما تجعلون هذه الوسائط بينكم وبين الله لتخبر الله عنكم، الله جل وعلا لا يعلم، وهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، هذا الكوكب الأرضي لا تسقط ورقة من شجرة إلا يعلمها، لا يوجد شيء في ظلمات البحر إلا ويعلمه، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما قال الشاعر، يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأسود الحالك السواد يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأليل يعني الحالك السواد، يعلم البعوضة التي لو ضربتها خلطت دماغها ومصارينها وقلبها وعظمها ولا شيء، لكن الله تعالى عندما تمد هذه البعوض في الليل وفي ظلمات الليل، عندما تمد جناحها يعلم الله تعالى حالها. بالله عليكم، لا يعلم حالي، وقد حباني وعطاني ووقاني ورعاني إلى أن بلغت هذا العمر، الله لا يعلم عني حتى يعلم الله عني صنم حجر ميت مقبور؟ يا قوم، هذا سوء ظن بالله، هذا بعد عن الله، هذا عدم تقدير الله حق قدره. لا إله إلا هو، الله جل وعلا خلقكم وما تعملون، اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كتب ذلك بأمر الله. لا إله إلا هو، ألا يعلم، ألا يدري، حتى يذهب مخلوق من خلقه ميت لا يقدر على نفسه شيء، جماد صنم حجر وثن، هذا هو الذي يخبر الله تعالى عني؟ هذه سفاهة، هذه تفاهة، هذا بعد عن الله، هذا تحلل عن القيم، هذا دليل على الانحطاط الفكري العقلي العاقل لا يبلغ إلى هذا الحد. ولذا قال الله تعالى ادعوني استجب لكم، ادعوني. ولذا قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة، يا عبادي يا عبادي منذ أن خلق آدم إلى آخر مخلوق لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة، أنت تسأل وأنا أسأل والخلق كلهم يسألون، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الطير إذا أتى إلى البحر المحيط ووضع منقاره في البحر المحيط ليشرب، هذا مقدار ما ينقص الخلق من ملك الله، لو كان ثم شيء ينقص. يدعونا ويتقرب إلينا، ومتى ما بقي آخر الليل الثلث نزل نزولا يليق بجلاله، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا ملوث بالذنوب من أخمص قدمي إلى أعلى شيء في رأسي، إذا قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يا رب أنا تائب من كل ما عملت، أنا منيب، أنا مستغفر، أنا مكفر، أغطي كل ما فعلت، وأنا الآن أبقى نقيا تقيا صالحا زكيا، كل ما عملت طيلة عمري يعفو الله عنه ويجعل لي صفحة بيضاء من هذا اليوم. لكن لا نثق في قول الله ولا نتقبل أمر رسول الله، وإنما نبقى على ما نحن عليه من الجاهلية. الجاهلية الجهلاء قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نحن وجدنا آباءنا يعملون هذا العمل لا نقبل، قال الله قال رسول الله هذا أمر لا يقبل. لهذا يا إخوان أنكر نبي الله إلياس على قومه وقال لهم هذا القول، أتدعون بعلا؟ أين عقولكم؟ ألكم عقول تسترشدون بهم وتفرقون بين الحق والباطل؟ فإذا كانت لكم عقول زكية نيرة، أيسوغ أن تدعوا بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ البعل ماذا خلق؟ البعل ماذا فعل؟ وهل بمقدور هذا البعل أن يفعل شيئا؟ البعل صنم، لو جاء إنسان كمجيء إبراهيم الخليل وأخذ معول كسر هذا البعل، ولن يقوى البعل أن يفعل شيء. وقد ذكرت لكم أن معاذ بن جبل وأن معاذ ابن عفراء أن معاذ بن جبل وأن معاذ بن عمرو ابن الجموح شباب من أهل القبلتين، كان كبيرهم عمرو بن الجموح له صنم بعل من خشب يعبده، الشباب أراد الله لهم الإسلام فآمنوا برسول الله اتبعوا رسول الله، عرضوا على الكبير الإسلام أبى أصر امتنع، إلا أن يبقى على ما هو عليه أرادوا أن يحتالوا على هذا الكبير، ذهبوا إلى الصنم إلى هذا الصنم من خشب أخذوه أتوا إلى المزبلة فألقوا هذا الصنم في المزبلة، عند سباطة القوم موضع الخراء والقاذورات، فأتى عمرو بن الجموح ما وجد صنمه، أين إلهي الذي أعبده؟ التمسه في بني سلمة، أخيرا وجده في موضع الزبالة، أخذ الصنم، غسل الصنم، طيب الصنم، عاد يعبده من دون الله. جاءوا مرة أخرى أخذوا الصنم وفعلوا مثل ما فعلوا. أخيرا أخذوا هذا الصنم وأتوا بجلو كلب، أجلكم الله، كلب ميت صغير، علقوه على عنق البعل الصنم الذي يعبده عمرو بن الجموح، ألقوه أيضا في الزبالة. جاء عمرو مغضب، أين صنمي؟ أين إلهي؟ أين معبودي؟ وجد على عنقه جلو كلب. رجع غسل الصنم، طيب الصنم، وضع سيف على عنق الصنم، هيا دافع عن نفسك. يدافع عن نفسي؟ هل يدافع عن نفسي؟ لو كان يقوى على أن يدافع عن نفسي دافع عن نفسي من أول مرة. هذه جمادات، هذه أشياء لا تستحق أن تعبد، وإنما المعبود الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا تبول على هذا المعبود، ولو أن إنسانا تغوط على هذا المعبود، ولو أن إنسانا فعل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الأصنام حطمها جعلها جذاذا كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الصنم الكبير باقي، بقية الأصنام حطمت وجعلت جذاذ. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. المقصود من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. انظروا إلى التهكم، إلى أي حد فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سألوهم من الذي فعل هذا. رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. ما أراد الله لهم الخير، وما أراد الله لهم الهداية، وما أراد الله جل وعلا أن ينقذهم مما هم فيه. إذن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين هو المستحق أن يطاع، وهو المستحق أن يعبد، ولا يستحق أن يعبد سواه. فكذبوه مع أنه أقام الحجة عليهم، لكن الأمر كما قال الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا إخواني، ما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا إلى قوم قد بلغوا في الفصاحة أعلاها، وبلغوا في اللغة العربية أسماها. والعرب، ولو جيت اليوم ببعضنا وقلت له ما أحسن السماء يقول لك ماشي، ما أحسن السماء يقول لك ماشي مرتين، ما في شيء، أو وإي كله سواء عندنا. لكن لا، اللغة العربية لا، ما أحسن السماء، ولا يقال ما أحسن السماء، غلط، خطأ في اللغة العربية الفصحى. أبو الأسود الدؤلي لما سمع هذا الكلام فزع. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا والزمن قريب جدا، وها ابنتي الآن تقول ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. لو كان أبو الأسود الدؤلي اليوم موجود لهرب وصعد على الجبال ولم يعد، لأن الخطأ فاحش فاحش فاحش فاحش. الحمد لله رب العالمين حرام، حرام. الحمد لله حرام، لا يجوز. الحمد لله ربي بالكسر. العرب فصحاء بلغاء يفهمون اللغة العربية، مشرك كافر أعرابي مر على رجل يقرأ القرآن، يقرأ سورة براءة، يقول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هذا مقتضى السياق. وإذا بها قارئ يقرأ مخطئ، قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر. وقف الأعرابي قال: يا هذا اعلم ما تقول، إن كان رسولا له حق لا يتبرأ منه، لأنه عندما تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو حرف عطف، ورسوله معطوف على الواو على المشركين، والمعطوف على المعطوف مجرور، الله متبرئ من المشركين والله متبرئ من رسوله، والله لا يتبرأ من رسوله. وإنما صحة القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو للاستئناف، ورسوله مبتدأ يعني رسوله أيضا متبرئ من المشركين. لغة عجيبة غريبة، واو فتحة كسرة تقلب الدنيا كلها. لهذا خاف أبو الأسود الدولي وذهب يجري إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا حصل من ابنتي كذا وكذا وكذا وكذا. فقال علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، الفاعل الذي فعل الفعل، صلى الرجل، قام الطفل، ركع العبد، لا تقل ركع العبد ولا تقل ركع العبد، وإنما تقل ركع العبد الذي وقع منه الفعل يكون فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع تارة تكون ضمة، تارة تكون ألف، تارة تكون واو. ركع العبد، ركع العبدان، ركع العبيد، العبيد بالضمة، ركع المحمدون، ركع المسلمون، الواو فاء الواو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. فجعل الإمام علي رضي الله عنه الخطة، وبعد ذلك صارت اللغة العربية، وقرأ الناس النحو، وقرأ الناس الصرف، خشية أن يخطئوا في كلام الله وأن يخطئوا في كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى أنكر، أن إلياس أنكر على القوم: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه. قال تعالى: فإنهم لمحضرون، هؤلاء المكذبون الذين كذبوا إلياس محضرون يوم القيامة، يبعثون ويناقشون ويحاسبون ويجازون ويرون أعمالهم ويلقون جزاء صنيعهم لكفرهم بالله وعبادتهم البعل. والله تعالى عندما أخبر بهذا الخبر أكد الله جل وعلا هذا الخبر بعدة تأكيدات، يعني أن الأمر واقع. فإنهم لمحضرون، إن حرف توكيد ونصب، إذا أردت أن تؤكد الخبر تأتي بإن وأن، مثلا: إنهم لمحضرون، حضورهم يوم القيامة، بعثهم، محاسبتهم، مجازاتهم، إدخالهم النار أمر مؤكد. زاد التأكيد تأكيد إتيان الله تعالى باللام، فإنهم لمحضرون. اللام لام القسم. أنا أقول لك والله إني لحاضر، يعني أنا سأحضر وآتي بهذه اللام لأزيد الأمر تأكيد، فهم لا بد أن يحضروا، وكلنا نحضر، ولكن إذا ذكر الإحضار ولم يذكر معه شيء فهو إحضار للتعذيب والعقاب، إلا عباد الله المخلصين جعلنا الله تعالى منهم أجمعين. وتركنا عليه في الآخرين، في الآخرين ترك الله له ذكرا حسنا، سلام على الياسين، يعني على آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هكذا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فيما يتعلق بقصة ياسين وقومه. وبالمناسبة إلياس وقومه، وبالمناسبة أذكر لكم أن هناك اعتقاد، ولكن هذا الاعتقاد بحمد الله تعالى قل وخف، هذا الاعتقاد اعتقاد باطل. هذا الاعتقاد هو أن إلياس عليه السلام كالخضر عليه السلام، إلياس باق على وجه الأرض إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، الخضر عليه السلام موجود في الأرض اليوم وما بعد اليوم، الخضر حي لم يمت، إلياس حي لم يمت. كنت في سفر ضللت الطريق، ادعو الخضر يأتي إليك، ادعو إلياس يأتي إليك. هذه عقيدة باطلة بحمد الله تعالى قد خفت في هذه الأزمان بسبب الوعي والمعرفة والعلم الذي من الله تعالى به علينا في هذا القرن. يا جماعة لنحمد الله تعالى على ما تفضل علينا نحن أهل هذا القرن، والله إن الله تعالى قد تفضل علينا في هذا القرن بأمور ما وجدها من قبلنا من القرون، كهرباء، إذاعة، إعلام، إعلام، أنت في قعر دارك تسمع ما يجري في العالم، أشياء تزيدنا إيمانا بالله يقينا بالله تبارك وتعالى. قبل 50 عام على أكثر تقدير طيبة طيبة لا تجد بها 10 أشخاص يكتبون ويقرؤون، اليوم النساء يقرأن، الرجال يقرؤون، الصبيان يقرؤون، بل أقول لكم قبل سنوات وإن شئت محدد في الأعوام 86 87 89 الجامعة تفتخر بأنه يوجد لديها من يحمل الدكتوراه رجل واحد، الدكتور تقي الدين الهلالي، اذهب اليوم إلى الجامعة الإسلامية تجد الدكتور فلان الحازمي، الدكتور فلان الجهني، الدكتور فلان المزني، الدكتور فلان الحربي. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ما مرت على هذه البلاد في تلك القرون الأولى، اليوم مرت وتمر، ولا يمضي فيما أعتقد أسبوع إلا ورسالة دكتوراه تناقش إما في الجامعة، إما في كلية الملك عبد العزيز، إما في جامعة الإمام، إما في جامعة أم القرى. وقد كثر العلم وانتشر بحمد الله تبارك وتعالى انتشارا ما كان من قبل إلا في زمن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما من القرن السادس، السابع، الثامن، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، العلم نزر قليل وقليل وقليل، واليوم أمهات عجائز عجوزة تحمل لها حفيظة محفظة تذهب لتدرس وتقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. أهذا منا من الله وفضل من الله تعالى أم لا؟ وستعود الريادة وتعود القيادة إن شاء الله تعالى لهذه البلاد، كما نبع العلم والنور من هنا سيرجع إلى هذه البلاد كما قال صاحب هذا القبر، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليارز، يتقلص ويخرج من البلاد ويأتي إلى طيبة طيبة كما تارز الحية إلى جحرها، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إلا أنه يجب علينا ما دمنا قد تعلمنا أن نكون رحماء، أن نكون أتقياء، أن نكون أوفياء، أن نكون صلحاء، أن نكون أخيار، حتى نعيد المجد السالف الذي كان من قبل. لا نغتر بعلمنا ولا بشهاداتنا ولا بمراتبنا ولا بدرجاتنا، بل كلما على المرء يتواضع لله، ومن تواضع لله تعالى رفعه. المقصود من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى أثنى على إلياس عليه السلام، وإلياس غير موجود، والخضر غير موجود، لأن الله تعالى قال: وما جعلنا لأحد من بشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. والله جل وعلا يقول، وهذا أكبر دليل: وإذ أخذ رب ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إلياس نبي رسول، الخضر نبي، ما جاء في التوراة، ما جاء في الصحاح، ولا جاء في الأحاديث أنهما أتيا وبايعا رسول الله وجاهدا مع رسول الله وغزيا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا، قبل أن يموت النبي بمدة وجيزة، خطب وقد أخر صلاة العشاء، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمضين 100 عام من يومي هذا ومن على وجه الأرض حي. تلك الليلة التي أخر فيها الصلاة لا يمر 100 عام بعدها ومن على وجه الأرض اليوم حي. لنفرض أن إلياس حي وأن الخضر حي من تلك الليلة التي قال النبي فيها ما قال: متى ما مضى 100 عام لا يوجد على وجه الأرض حي ممن كان في ذلك الوقت. فلو فرض جدلا أن إلياس عليه السلام، أن الخضر عليه السلام موجودان في ذلك اليوم بعد 100 عام، لابد أن يكونوا تحت الثرى، لأن الذي قال هذا الكلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول لي قائل، وأجيبه على قوله، يقول قائل: الدجال موجود، الدجال أمر آخر، الله جل وعلا استثناه. وصل الله وسلم على عبدك ورسولك محمد.